أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على المعلم القدوة الذي علم الأمة صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأخبرهم عن كل ما سيحدث إلى قيام الساعة. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أهمية هذه السلسلة المباركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها، وهي سلسلة الفتن والملاحم وأشراط الساعة، أن يتيقن الإنسان على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية ومما سيحدث في آخر الزمان، وأن يبني على ذلك أمورا أساسية، على رأسها العمل وعلى رأسها الهمة، لا أن ينبثق من هذه السلسلة يأس أو إحباط لا قدر الله. إنما ذكر أشراط الساعة الصغرى والكبرى والفتن والملاحم مقصوده أن يقي المرء نفسه من كل شبهة قد ترد عليه تتعلق بهذه المسائل. ومن هذه الأمور التي لا ينبغي الجهل بها وينبغي لكل مسلم أن يعلمها، وهي من الأمور التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة عديدة، قال العلماء عن هذه الروايات أنها بلغت حد التواتر المعنوي. التواتر قسمين، في عنا تواتر لفظي وفي عنا تواتر معنوي. ما هو التواتر اللفظي؟ التواتر اللفظي هو اللفظ الذي ورد عن عشرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبلغ حد التواتر بهذا اللفظ. والتواتر المعنوي هو المعنى الذي ورد بأكثر من لفظ من عشرات الصحابة والرواة فبلغ حد التواتر المعنوي. لذلك ما سنتكلم عنه اليوم بإذن الله جل جلاله بلغ حد التواتر المعنوي. فمما صح فقط بسند صحيح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تتكلم عن المهدي، الأمر الذي سنتحدث عنه اليوم بإذن الله جل جلاله، أكثر من 50 حديثا كلها بلغت حد الصحة وأقلها الحسن سندا، والمعنى متواتر. وقد نقل كثير من العلماء هذا الأمر في كتبهم، بل قد أفرد بعض العلماء كتبا خاصة للكلام عن هذا الموضوع، كالإمام الشوكاني رحمه الله أفرد كتابا سماه التوضيح في تواتر أحداث المهدي، والإمام السيوطي رحمه الله أفرد كتابا سماه العرف الوردي في أخبار المهدي، وغيرهم من الأئمة العظماء الذين شهد لهم الأئمة وشهدت لهم الأمة بالإمامة. وتجد أن الكثير للأسف من أبناء أمتنا يسمع عن المهدي سماعا عاما، ولئن سألته عن التفاصيل لا يعرف، مع أن غيرنا من الطوائف الأخرى كالشيعة مثلا وغيرهم لئن سألتهم عن المهدي ليفصلون لك تفصيلا عجيبا. وهذا الأمر يعلمونه لأبنائهم ولبناتهم منذ الصغر، وأبناء الأمة أخبار المهدي عندها أمر غير معلوم، بل أنك قد تجد البعض يشكك في هذا، أو قد يتأثر بمن يشكك في هذا الأمر، في أمر المهدي، يعني يقول لك ما الدليل على هذا، ما صحة هذا الأمر، لم نسمع به، لا نعرفه. وهذا إن دل على شيء يدل على أمرين. الأمر الأول على أن العلماء والخطباء والوعاظ والمدرسون قلما يتكلمون عن هذه المسائل، ففي حق علينا بمكان الأماكن. والأمر الثاني على قلة اهتمام الأمة بتعليم أبنائها وطلب العلم عند أبنائها وبناتها خصوصا لهذه المسائل. ولعلي تكلمت عن هذا بالتفصيل في المجلس الأول، أن هذا النوع من العلوم قلما تكلم عنه العلماء، علم الفتن والملاحم وأشراط الساعة الصغرى والكبرى قلما تكلم عنه العلماء، أتكلم العلماء الربانيون بإنصاف، وتكلم عنه الكثير بإن صح التعبير بين قوسين بتخبيص، تكلم عنه الكثير بطريقة غير علمية، وأوردوا الأحاديث غير الصحيحة والموضوعة والأكاذيب والروايات والافتراءات، وتكلمنا عن هذا مطولا. لذلك أيها الأحبة في الله، من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في آخر الزمان، وهي ذكر كثير من العلماء أنها الحد الفاصل بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. وهنالك رأي آخر لبعض العلماء أنه ستكون بعض العلامات الصغرى بعد خروج المهدي، لكن المتفق عليه عند الجميع أنه من أواخر العلامات الصغرى إن صح إدراجه ضمن العلامات الصغرى، وأنه سيكون في آخر الزمان، وفي زمانه ستخرج بعض العلامات الكبرى، على سبيل المثال نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج الدجال لعنه الله وقتل عيسى عليه السلام للدجال لعنه الله، هذا سيحدث في زمن المهدي. إذن من المتفق عليه أنه متعلق بأحداث النهاية ومتعلق بأحداث آخر الزمان. دعونا أولا نورد بعض الأحاديث، لن أقف عليها كثيرا، سأعلق عليها بعد الانتهاء إن شاء الله تعالى، الصحيحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها المتعلقة بالمهدي. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب، وفي رواية: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. يواطئ يعني يوافق. ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد. يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وروى الترمذي وأبو داود وغيرهم بسند صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. سنتكلم من أي نسل ولما خص من هذا النسل من فاطمة رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها. فقال: المهدي من عترتي ولد فاطمة. وروى أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أو وجورا. وفي رواية لأبي داود: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وغيرها من الأحاديث. إذن الأمر الأول أيها الأحبة في الله الذي يجب أن نعلمه أن المهدي هو شخصية حقيقية وليس شخصية معنوية أو شخصية وهمية كما زعم البعض. جاء البعض ليقول: لا، المهدي هو عبارة عن إنسان يهديه الله، فقد يقع هذا الاسم على كثير من الناس في آخر الزمان لأنهم يهديهم الله فاسمهم المهديون. وجاء البعض ليقول كل مجدد من المجددين في آخر الزمان يهديه الله ويهدي الله على يديه الناس فهذا اسمه مهدي. لا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يواطي اسمه اسمي، وفي عندنا بعض الروايات الأخرى التي سنردها بعد قليل، حدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلامات لخروجه وذكر بعض الميزات والعلامات، هذا يدل على أن المهدي شخصية حقيقية، إنسان يولد من أم وأب وله اسم ويعيش ويأكل ويشرب وقد يتزوج وينجب، وهو ليس بنبي ولا معصوم، قد يكون في ذلك الزمان ولي أو قد يكون قبل ذلك من الأولياء، لأنه في رواية حسنها البعض وضعفها البعض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلحه الله في ليلة، حنقرأ شو يعني يصلحه الله في ليلة. المهم باختصار أنه رجل حقيقي وأنه شخصية حقيقية. هل هو موجود؟ الفرق بين المهدي عند أهل السنة والجماعة والمهدي عند الشيعة هو هذا الأمر. المهدي عند النصارى هو المسيح ابن مريم عليه السلام، والمهدي عند اليهود هو الدجال، والمهدي عند الشيعة يقولون المهدي المنتظر. وعند أهل السنة ما في مصطلح اسمه المهدي المنتظر. ليه ما في عندنا مصطلح المهدي المنتظر؟ لأنه بالنسبة لنا أنه سيولد كما يولد الناس، وسيعيش كما يعيش الناس، وعمره كعمر الناس. عند الشيعة المهدي هو الإمام الثاني عشر من الأئمة الاثني عشر من أبناء علي، يبدأون بعلي رضي الله تعالى عنه ويختمون بالإمام الحادي عشر واسمه الحسن العسكري، ويقولون أن هذا الإمام ولد له ولد اسمه محمد، فعند الشيعة اسمه المهدي محمد ابن الحسن المهدي، وعند أهل السنة هل حنيجي على اسمه محمد ابن عبد الله للروايات الصحيحة التي وردت في هذا. طيب ماذا يقولون كذلك عن المهدي؟ يقولون أنه في سنة 260 هجرية، على روايتين عند الشيعة، الرواية التي سأقولها الآن اللي هي منتشرة عند أهل السنة والأمانة هي الرواية الأضعف عندهم، يعني أغلبهم لا يقولون بها لكنها موجودة عندهم، ومن أراد موجود الدليل بالكتاب بالصفحة بالجزء عند ابن الصباغ عند الشيعة وغيرهم، أنه دخل سنة 260 هجرية في السرداب، وأنه لم يخرج من السرداب من ذلك الوقت، والسرداب هو نفق موجود في منطقة سامراء في العراق، وأنه لم يخرج من هذه المنطقة من ذلك الزمان، وينادون دائما بدعائهم أن يعجل الله فرجه أي خروجه، وهذا رأي عند الأقلية من الشيعة. لكن الرأي الآخر الذي عليه أغلب الشيعة أنه بعد بلوغه يعني حد الشباب وعمر الشباب كان له ثلاثة من الرسل أو من الخلفاء بعده يتواصلون معه وينقلون أخباره إلى الناس لمدة ما يقارب القرن، ثم ماتوا واختفى ذكره وينتظرون خروجه في آخر الزمن. أما عند أهل السنة والجماعة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام المهدي سيولد في الوقت الذي قدر الله له أن يولد، وسيعيش كما يعيش الناس، وأن الله جل جلاله في الموعد الذي يقدر له فيه الخروج سيصلحه الله جل جلاله في ليلة. ما المراد من صلاحه في الليلة؟ قال العلماء إما أن يكون صالحا من ناحية العبادات، مصليا مؤمنا تقيا زاهدا ورعا يخاف الله، لكن ليس عنده الصلاحية للإمامة، يعني ما عنده القدرة للحكم والقيادة، وما عنده قدرة إدارة الناس، فيهيئه الله جل جلاله ويصلحه الله جل جلاله لهذه المهمة في ليلة واحدة. يعني عندنا الإمام المهدي لا يكون قبل خروجه يعلم أنه المهدي الذي سيخرج إلى الناس. وإما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة أنه قد يكون صاحب بعض الصغائر، قد يكون عنده أخطاء وبعض السيئات ككثير من الناس، يصلحه الله جل جلاله ويهديه ويجعله أهلا للقيادة وللحكم وأن يكون قدوة للناس في ليلة. الله تعالى أعلم بالمراد. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية لا نريد أن نستغرق في الشرح وأن يعني نغوص في ما لا ينفعنا كثيرا. الآن دائما أنت كمسلم الغوص في شرح أي آية أو أي حديث في ما لم يخبر به الله جل جلاله أو النبي عليه الصلاة والسلام لازم تسأل ماذا يفيدني. زي اللي عمل رسالة دكتوراه وقضى من عمره 3 سنين في البحث عن اسم أم مريم، امرأة عمران. واحد تاني عمل رسالة دكتوراه في البحث عن اسم أم موسى، قال وأوحينا إلى أم موسى، ما اسم أم موسى؟ طب الأخير مين ما طلعت تكون؟ أنت شو استفدت من الموضوع؟ أنت مالك ومال أم موسى؟ قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى. أنت الآن اسأل ما المراد من الآية؟ فهنالك البعض خاصة في هذا الموضوع، موضوع الفتن وعلامات الساعة في آخر الزمن، هنالك من يغوص في أمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. طيب ما هي الأمور التي تكون قبل خروج المهدي؟ قبل خروج المهدي لن يكون أي علامة كبرى من علامات الساعة، كل علامات الساعة الكبرى ستبدأ بعد خروج المهدي، مثل كما قلنا المسيح عليه السلام والدجال بترتيب سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة، لأنه في خلاف بين الفقهاء والعلماء والشراح للأحاديث في ترتيب العلامات، علامات الساعة الكبرى. لكن بالعموم قبل خروج المهدي لن ينزل بالأمة أي علامة من علامات الساعة الكبرى. طيب ما الذي سيكون قبل خروج المهدي؟ الحلقة الماضية تكلمنا عن ماذا؟ أحسنت، عن الخلافة، تكلمنا عن الخلافة ثم أوردنا ذكر المهدي. الآن رأي الجمهور من العلماء والمفسرين والشراح للأحاديث أن المهدي عليه السلام عندما يخرج في آخر الزمان تكون الخلافة قد نزلت بالناس. وتكلمنا، واللي بده يرجع للحلقة الماضية، تكلمنا بالتفصيل عن الخلافة وأين ستنزل وكيف ستنزل وأنها في بيت المقدس وما معنى كلمة خلافة إلى غير ذلك. فالإمام المهدي كما أخبر ابن كثير وغيره أنه سيكون خليفة راشدا من خلفاء آخر الزمان. وتكلمنا بالحلقة الماضية أن الخلافة التي ستنزل في آخر الزمان قد يرد عليها شو؟ أكثر من خليفة. فلذلك قالوا من الخلفاء وقد يكون آخرهم الذين سيتولون الخلافة في آخر الزمان هو الإمام المهدي. يعني نفهم من هذا أنه قبل خروج المهدي قد يخرج بعض الخلفاء ويستلمون زمام الخلافة الراشدة ثم يأتي بعد ذلك الإمام المهدي. ويوجد بعض العلماء من قال سيخرج الإمام المهدي قبل نزول الخلافة ثم بعد خروج المهدي ستبدأ الخلافة. لما؟ قالوا لأن في أول فترة خروج المهدي ستكون فترة ظلم وجور. شوف ملاحظين الأحاديث اللي قرأناها، الفترة التي ستسبق خروج المهدي ستكثر فيها الفتن كثيرا، ظلم، جور، اعتداء، عدم عدل، كثرة قتل، إراقة دماء، كثرة ملاحم. عشان هيك اللي بحبوا كتير الإسقاطات، الآن على سبيل المثال الأوضاع اللي عم بتصير في غزة وفي لبنان وفي بلاد الشام وفي السودان وفي العالم، بيجي بيعمل لك فيديو بيقول لك فيه ظهر المهدي، بتفوت انت بتفوت شو ظهر المهدي؟ معقول ظهر المهدي احنا مش عارفين؟ بتفوت بيقول لك هذه الأمور العظام التي حصلت الآن في العالم تدل على أن المهدي قد ولد وظهر. هلا بتقول لي هذا قطعا خطأ؟ لا، أقول لك ممكن، لكن كيف تسقط هذا أنت كذلك قطعا للناس أنه قد وقع؟ لا نعرف بهذا. وقلت هذا فيما سبق وحضر نعيد كل حلقة وكل مجلس، قد تكون هذه الأيام التي نمر فيها هي قطعا آخر أيام الزمان التي بعد سنوات قليلة يتبعها نزول خلافة في بيت المقدس، ورجح هذا كثير من العلماء. وقد يكون غير هذا، قد تكون بعد هذا يصبح عودة ورخاء وأمن وأمان، ثم تعيش الناس مئات السنين ثم تنزل فتنا أخرى بالناس أشد من هذه الفتن، الله أعلم. المراد من كل هذا أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نتحضر لفتن آخر الزمان. طيب ما العلامات التي ستحدث بعد خروج المهدي؟ وسنفرد لكل واحد إن شاء الله تعالى حلقة. العلامة الأولى، الأمر الأول الذي سيكون بعد المهدي، الملحمة الكبرى. الملحمة الكبرى وهي من أكبر المعارك التي ستقع بين المسلمين وبين الروم، سنفرد لها حلقة خاصة بالتفصيل والروايات التي وردت فيها. وسيأتي الروم بأكثر من 960,000 مقاتل يقاتلون المسلمين. من وين جبنا هذا الرقم وغير ذلك؟ إن شاء الله تعالى سنبين ذلك في الحلقات القادمة. ثم بعد ذلك يكون فتح القسطنطينية. القسطنطينية شو هي الآن؟ اسطنبول. كيف فتح القسطنطينية؟ اسطنبول الآن بلد مسلم، تركيا الآن بلد مسلمة. كيف ستفتح القسطنطينية وهي الآن ليست بأيدي غير المسلمين؟ ما معنى هذا؟ كذلك سنفرد له حلقة إن شاء الله. ثم كذلك في زمانه سيكون نزول المسيح عليه السلام، وكذلك سنتكلم عن ذلك بالتفصيل. ثم بعد ذلك يكون خروج الدجال وباقي العلامات التي ستتبع خروج الدجال. ماذا ورد عن شكل الإمام المهدي؟ لم يرد عن الإمام المهدي كثيرا من الروايات والأحاديث في بيان شكله، إنما ورد في هذا حديثا واحدا رواه الإمام أبو داود، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفاته الخلقية، قال فيها: المهدي مني أجلى الجبهة. بس نقول أجلى الجبهة، هذه الجبهة، الجبهة مع الأنف اسم جبين، فأجلى الجبهة أو الجبهة هي الأنف مع الجبين، هذه المنطقة اسمها الجبين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما بيّن الأعضاء التي يسجد الواحد عليها في الصلاة قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم منها الجبهة، الجبين مع الأنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المهدي أنه أجلى، أجلى الجبهة، مش أصلع، عنده شعر ولكن الشعر عنده بعيد عن جبينه، لذلك جبينه واسع. تلاقي بعض الناس بطبعة الخلقة التي عنده إنه شعره بعيد عن الجبين فجبينه كبير وواسع، وبتلاقي بعض الناس شعره النازل على الجبين فجبينه صغير. فالإمام المهدي عليه السلام جبينه واسع وشعره بعيد عن جبينه. والصفة الثانية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقنى الأنف. إيش يعني أقنى الأنف؟ الأنف له أرنبة، والأرنبة هي رأس الأنف، ومن علامات الجمال أن يكون الأنف صغيراً وأن لا يكون الأنف ضخما. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يشابه خلقه. عندنا رواية أخرى أن الإمام المهدي يشبه خلقا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء، علماء السير وعلماء بيان صفات النبي عليه الصلاة والسلام في الشمائل كالإمام الترمذي وغير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الجبين وكان جلي الجبين وكان له شعر صلى الله عليه وسلم، لكن كان جبينه واسعا وكبيرا وكان أبيضا صلى الله عليه وسلم، ومن شدة بياضه كان في بياض وجنتيه زهرة، وفي بياض جبينه ووجهه وجلده حمار يداخل ذلك البياض فيتحول إلى اللون الزهري. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الأرنبة، يعني أرنبة أنفه ليست بغليظة وكبيرة، إنما كان دقيق الأرنبة، دقيق الأنف، هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المهدي شكله كشكل النبي، وفي رواية أن خلقه ليس كخلق النبي. هذا ليس ذما به، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق لا يبلغه أحد، فهو بشر كسائر البشر، قد يكون منه الأخطاء وعنده بعض الأخطاء، لذلك خلقه ليس كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خلقه وشكله كشكل النبي عليه الصلاة والسلام. صار إذن الآن عندنا مشتركات بين المهدي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ واحد، الاسم، اسمه محمد واسمه النبي صلى الله عليه وسلم محمد، اسمه أبيه عبد الله واسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهو محمد بن عبد الله ورسول الله محمد بن عبد الله. عشان هيك يا إخواني، يعني معرفة واكتشاف هؤلاء الكذابين والدجالين اللي من 1400 سنة حتى الآن ما بمر كم سنة غير بيطلع لنا واحد، الا من يومين بعثوا لي فيديو قال طلع واحد عندنا بصيدة مش عم بمزح. لا هذا كمان مدعي ان هو النبي والمهدي يعني انت اظن البعض شافه. وبعت رسالة تهديد لنتنياهو بقول له شوف يا نتنياهو انا رسول رب العالمين خرجت في صيدة وانا المهدي واذا قدرت اقتلني اقتلني. لا وقال وين البناية وقال وين اظن كل اهل البناية هربوا من البناية. ضلش في حدا شو اسمه فلان بديش ندل اسمه الله يعني عشان طبعا هو الرجل مريض يعني وانا اعرف عائلته وامه من الصالحات لكن سبحان الله هذا بلاء وابتلي بهذا المرض يعني مثل الجنون والانفصام الشخصية. نسأل الله له الهداية. هو يوصل هلا الكلام له فبقول لك أنا النبي حكمت عليك يا عبد الكريم في النار سيفني مباشر كمان فما بمر كم سنة شوف الآن تفتح الانترنت فتش عن المهدي بيطلع لك واحد طلع مرة شفت واحد باليمن واحد بالسعودية كذا وأقسم بالله أني أنا المهدي المنتظر. طيب فما في عنا يعني طبعا وهناك البعض واحد من العلماء قال أنا جاءني البعض وأعرفه من الصالحين فبعد ما جلست معه قلت له كيف أنت تدعي أنك المهدي؟ قال أنا علمت أن المهدي هو مخلص وأنه في زمانه يصبح رخاء وخير وعطاء ويتوقف الظلم على الناس وأنا نظرت إلى حالة الأمة فرأيت الأمة فيها مصائب الآن. طيب شو بتعمل؟ قال أنا فقلت لنفسي خليني أكون أنا المهدي. بارك الله فيك تشكرينك على هاي العاطفة ماشي. فلذلك ستجدون كثيرا من الناس يعني ممكن يطلع لك كل كم سنة يطلع واحد ويقول أنا المهدي. فالمهدي له علامات. أول علاماته أن اسمه محمد. بشو بسمي حاله أنه والله اليوم من أود تغير اسمي بنزل على النفوس من غير الاسم. لا هو أصلا منذ الصغر اسمه محمد واسم أبيه عبد الله وشكله قريب من شكل النبي صلى الله عليه وسلم من صورته وبياضه وجماله وجبينه وأنفه إلى غير ذلك من الأمور. نقول بعض الأمور الأخرى إن شاء الله بعد قليل. أين المكان الذي سيخرج منه المهدي؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجة والبزار في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة بسند صححه الحاكم وابن كثير وغيرهم. لأنه أنا ذكرت هؤلاء العلماء الذين صححوا لأنه يوجد بعض العلماء لم يصحح وأنا تفاءلت معكم بأول السلسلة أني إن شاء الله سأحرص أن لا أورد حديث متفق على ضعفه أو وضعه لكن إذا وجدنا حديثا صححه العلماء الربانيون المختصون بعلم الحديث سنورده وإن ضعفه آخرون. قال صلى الله عليه وسلم ركزونا شوي بهذا الحديث يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. هذا الحديث يبين أنه قبيل خروج المهدي سيصبح هنالك تقاتل بين ثلاثة أمراء كلهم يتقاتلون على كنز ويتقاتلون على الكرسي وعلى الإمارة وهؤلاء الشباب والأمراء الثلاثة كلهم أبناء أمراء أو أبناء خلفاء أو أبناء سلاطين أو أبناء حكام بيتقاتلوا ثلاثة على كنز. أين هذا الكنز؟ ذكر العلماء لذلك عدة آراء. الرأي الأول أنه كنز موجود تحت الكعبة يوجد تحت الكعبة كنز من ذهب وفضة وغير ذلك أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والكعبة هل ستهدم في آخر الزمان؟ نعم وسنورد ذلك في أحاديث قادمة في أحاديث علامات الساعة الكبرى إن شاء الله عز وجل. الرأي الآخر أن الكنز الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام والذي سيتقاتل عنه عليه هؤلاء الأمراء الثلاثة ويتقاتل عليه الفئام من الناس حتى كل مئة يقتل منهم 99 ولا يبقى إلا واحد أنه الكنز الذي سينحسر عنه نهر الفرات. والإحصائيات الآن تقول أن الإحصائيات الجيولوجية يعني مش بس المسلمين وغير المسلمين تقول أن نهر الفرات من خلال الجراف بيقول أنه نسبة المياه في نهر الفرات عم تنزل مش معنى هذا الكلام أنه بكرة بيطلع الكنز، لا، ممكن ضل بعد 100 سنة، الله أعلم، وممكن بعد شهر، لا أحد يعلم هذا. إحنا بس علينا نضع الأحاديث، علم الغيب عند الله. ففي كنز حيطلع بنهر الفرات، بعد ما ينحسر الماء في نهر الفرات سيظهر كنز. هذا الكنز حيصير في عليه اقتتال، الاقتتال من الناس بيقولوا له يا رسول الله طب ما طالما هني عارفين انه كل 100 بده يموت منه 99، وليش ليش الناس بتقتتل عليه؟ ليه ما تقتتلوا الناس عليه؟ فيقول عليه الصلاه والسلام: يقول كل واحد منهم لعلي اكون الواحد الذي ينجو. بركة طلعت. شوف قديش بكون يعني تقاتل الناس على المال، و يعني شغف الناس للمال. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هذا الاقتتال، ثم ستخرج جيوش من قبل المشرق. طبعا إحنا إذا بنحط خريطة الأرض قدامنا، جهة المغرب وين؟ يعني عم تحكي مصر وما بعدها ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، هذا كله شو اسمه؟ المغرب، تمام؟ وعندك لبنان وفلسطين وتقريبا بدايات سوريا، شو اسمه؟ الوسط، عشان بسموه الشرق الأوسط. بعدين عندك عن يميننا يعني شمال سوريا وشرق سوريا، وعندك العراق وكل هذه البلدان وما حولها، شو اسمه؟ المشرق، إيران والعراق وطاجكستان، هذه المناطق اسمها المشرق. فقال عليه الصلاة والسلام: ستخرج الرايات السود من المشرق. وين؟ من أي دولة المشرق؟ الله أعلم، ليس عليك أن تبحث عن دولة طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر عنها. في أحاديث غير صحيحة موجودة في كثير الأحاديث، لكن علينا أن نأخذ بالصحيح. قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. قال العلماء: وهو الإمام المهدي. طيب، أين ستكون البيعة وكيف ستكون البيعة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من العلامات التي ستكون بين يدي المهدي والتي تكون دليلا على صحة خروجه وعلى أنه فعلا المهدي الذي أخبر عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كالذين خرجوا وزعموا أنهم مهديون. العلامة الأولى: أولا، اجتماع الأمة عليه. أي مهدي يخرج ليدعي أنه مهدي ويزعم أنه مهدي، أهل بيته مش مصدقينه، أمه بتقول له: لك أنا عرفتك أنك عم تكذب، يعني فهذا ليس بمهدي. المهدي هو خليفة في آخر الزمان، وتكلمنا عن معاني الخلافة في الدروس الماضية، وقلنا أن الخليفة في آخر الزمان طالما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، أن الخليفة لابد للأمة المسلمة أن تجتمع تحت رايته. فإذا الإمام المهدي الذي سيكون في آخر الزمان من علامات صحة كونه أنه إماما مهديا أن الأمة ستجتمع تحت رايته، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية: أن عيسى عليه السلام سيصلي خلفه، وأن عيسى عليه السلام سينزل في الوقت الذي يكون فيه المهدي عليه السلام موجودا. وتفاصيل صلاة المهدي مع عيسى عليه السلام سنتكلم فيها في المجالس القادمة، عندما سنتكلم عن الملحمة الكبرى وكيف سينزل المسيح عليه السلام في وقت الملحمة الكبرى وأين سينزل وكيف سينزل إلى غير ذلك من التفاصيل. لكن من علامات أن المهدي هو المهدي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن المسيح عيسى عليه السلام سيصلي خلفه. لما سيصلي خلفه مع أنه هو نبي؟ ومش نبي عادي، هو رسول، وليس رسولا عاديا، بل هو من أولي العزم من الرسل. سيدنا عيسى مش رسول عادي، هو من أولي العزم من الرسل. كلنا نعلم أن الله جل جلاله أرسل مئات الرسل واختار منهم صفوة وهم أولو العزم. من أولو العزم من الرسل؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك هؤلاء هم صفوة الخلق، فكيف يصلي واحد من هؤلاء الخمسة اللي هو عيسى عليه السلام، كيف يصلي خلف المهدي؟ والمهدي هو رجل صالح يصلحه الله في ليلة، لكنه ليس بنبي قطعا. عندنا عقيدة أن المسيح عليه السلام ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه السلام، هو أفضل وأعظم عند الله من المهدي، لكن المهدي يقف إماما، ولا يرضى المسيح عيسى عليه السلام أن يؤم الناس بوجود المهدي. ما سبب ذلك نبينه في الأسابيع القادمة إن شاء الله عز وجل. لكن الشاهد من الكلام أن هنالك علامة ثالثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا وقعت في زمن ظهور هذا المهدي، هذا يدل على أنه المهدي الحقيقي، وهي خسوف أرض بمنطقة تسمى البيداء أو صفتها البيداء. البيداء يعني المنطقة الواسعة. هذه المنطقة تكون بين الشام وبين مكة، وقد تكون قريبة من المدينة أو بين المدينة وبين مكة، بجيش يخرج من الشام يريد قتل المهدي. فإذن من الأمور التي ستحصل قبيل خروج المهدي أن هنالك جيش سيخرج من الشام. قيل أن الذي سيقود ذلك الجيش رجل اسمه السفياني، لكن أغلب الأحاديث أو كل الأحاديث التي وردت فيها لم ترقى مبلغ الصحة، إلا حديثا واحدا حسنه البعض، لذلك ما أحببت أن أفرد له حلقة خاصة، إنما ورد هكذا أنه قد يكون، وهذا يعني لا ينفعنا التفصيل فيه. إجا البعض قال من هو السفياني؟ هل هو حاكم سوريا الآن لأنه قتل الكثير، أو حاكم العراق الذي كذا قتل، أو حاكم، الله أعلم. لكن قطعا أنه سيكون الجيش الذي سيخرج لقتال المهدي، طالما أن هذا الرجل لم يكن على إمرة الجيش الذي سيخرج لقتال المهدي فليس بالسفياني، تمام؟ وهذا الرجل يخرج بجيش من بلاد الشام، فعندما يسير هذا الجيش لقتال المهدي في منطقة اسمها البيداء وهي قبيل مكة، يخسف بأولهم وآخرهم. قال عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري ومسلم: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني بيكون طالعين معهم الأسواق والأكل والشرب، في ناس طالعين عشان يقاتلوا وفي ناس طالعين عشان مش يقاتلوا. فهنا قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف يقتلون وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم ومن ليس منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، يبعثون على نياتهم يوم القيامة. لذلك قال العلماء: إذا خسف بهذا الجيش في الوقت الذي يدعي فيه هذا الرجل أنه المهدي، فاعلموا أنه المهدي الحقيقي. سأورد رواية أخرى، والرواية في صحيح مسلم ترويها عائشة رضي الله تعالى عنها: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، كان نايم حد فصار يتحرك ونايم. قلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، يعني تحركت بالعادة ما بتحركك. قال: العجب، إن أناسا أو ناسا من أمتي يأمون البيت برجل من قريش. يأمون، أمه يعني توجه إليه، رجل من قريش والمهدي والله تعالى أعلم قد لجأ بالبيت. لذلك قال العلماء: هو ليس خروجه الأساسي في البيت يعني في مكة المكرمة، إنما يخرج من جهة المشرق ثم يلجأ إلى البيت وتكون بيعته في البيت. وفي رواية ضعفها البعض وحسنها البعض: بين الركن والمقام، يعني سيبايع للمهدي عند الكعبة بين الركن والمقام. تخيل معي هذه الكعبة، هذه الزاوية فيها الحجر الأسود، وبجانب الحجر الأسود في شو؟ مقام إبراهيم، هذا المقام الذي ذكره الله جل جلاله، والذي عندما ينتهي الحاج والمعتمر من الطواف يصلي خلف المقام ركعتين، هذه من السنة. فبين الركن، في عندنا ركن في الزاوية الثانية اسمه الركن اليماني، هذه الكعبة من جهة اليمين، من جهة اليمن، فهذه الزاوية اسمها ركن اليماني يعني جهة اليمن، والزاوية المقابلة فيها الحجر الأسود ويقابله قريب منه مقام إبراهيم عليه السلام. فبين الركن والمقام يعني بين هاي المسافة وهاي المسافة هنالك سيبايع للإمام المهدي عليه السلام. فسيلجأ الإمام المهدي كأنه قد يهرب من أناس، يجتمع عليه أناس ويتقاتلون مع الجيش الذي يريد أن يقتل الإمام المهدي. هذا الجيش الذي يريد أن يقتل الإمام المهدي يخسف به في منطقة اسمها البيداء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني قد يكون معهم بالطريق ناس رايحين على الكعبة، حجاج معتمرين مش منه، ما بده يقاتلوا المهدي. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يعني فيهم واحد فعلا حاط براسه يقتل، وفيهم واحد مجبور على القتل، وفيهم من مشى معهم لكن لا يريد ذلك، ابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون يعني يوم القيامة مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. إذن تحط ببالك من علامات أن المهدي هو المهدي الحقيقي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، شو يا إخواني؟ الخسف، خسف الأرض بجيش في منطقة اسمها البيداء أو صفتها البيداء. طيب كم يحكم المهدي في الأرض؟ لا، الذي يحكم المهدي كم سنة يحكم في الأرض؟ يحكم 7 سنوات، وفي رواية 8 سنوات، وأكثر رواية 9 سنوات فقط، لكن قال العلماء هذه السنوات وإن لم يكن في أولها هي أجمل سنوات يعيشها الناس في حياتهم، هي سنوات الرخاء وسنوات الأمن، حتى أن الكثير من الروايات وإن كان في بعضها كلام لكن يعني بمجموعها قد ترقى إلى مقام الحسن، أخبر العلماء أنه سيفيض المال في هذا الزمان، حتى أن الناس تذهب إليهم فتريد أن تقدم لهم المال فلا يأخذون المال. قال العلماء في تفسير هذا أن الناس في ذلك الزمان يعلمون أن الساعة قد اقتربت، ولسان حالهم يقول لا نحتاج للمال، ماذا نريد من المال؟ فقد يذهب الواحد منهم ب100,000 دنانير من الذهب، يعني ليرات الذهب 100,000، يقدمها للناس لا يأخذها أحد، لسان حال الناس يقول هذا سيكون عبء علينا وسنسأل عنه يوم القيامة، فيمشي بين الناس وكأن الناس تقول لا ينفعنا في هذه الأيام إلا الصلاة والصيام والقيام والأعمال. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية أنه في بداية هذه السنوات قد تشتد هذه السنوات على الناس حتى يقل الماء ويقل الطعام والشراب، حتى يصبح طعام الناس التسبيح، وهذه أخواني بالأحاديث الصحيحة، وهذه يمكن بدنا نعمل لها حلقة خاصة أو قسم من حلقة، أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنصل إلى زمان في آخر الزمان سيكون قيامنا بالأذكار يؤدي إلى أمرين، الأمر الأول سيكون الشبع والروي، ليس بالماء ولا بالطعام إنما بالتسبيح والتحميد والتهليل. قال عليه الصلاة والسلام طعامهم يومئذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صدق رسول الله، يعني عادي جوعان جيبي يا مرة شو منزل أكل ما فيه، يجلس الواحد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، شعر بالشبع، سيكون هذا في آخر الزمان، لكن من سيستطيع أن يقوم بهذا؟ المتعود على الأذكار، المتيقن على الأذكار. بل الأشد من ذلك أنه سيقاتل المسلمون في سنوات آخر الزمان، وستتوقف الأسلحة، ولن يكون سيوف ولا رماح ولا سهام، إنما يهزمون أعداءهم بالتسبيح والتحميد والتهليل، يعني يقفون أمام الجيش فيكبرون مرة واحدة الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يهزم الجيش. أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ووالله سيقع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تصدق عقولنا البسيطة التي تعودت على الماديات بسبب كثرة سماع أخبار الماديات فصارت أخبار الغيبيات عندنا نشك بها، حتى يخرج البعض يقول شو الخرافات، من نعم جيب الخرافات، طالما هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقطعا سيقع بإذن الله جل جلاله. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن السم كل شر في الأرض سيتوقف، حتى أنه في إحدى الروايات يقول: يضع الرجل يده في فم الأفعى لا تؤذيه، كل سم يتوقف في آخر الزمن. ماذا نختم بهذه الحلقة؟ إلى كل من ينتظر المهدي، إلى كل من ينتظر المهدي وعلق آماله على المهدي، لأن الزمان الذي سيأتي به المهدي هو زمان رخاء، سيتوقف فيه الظلم وسيعم فيه العدل وتنزل فيه الخلافة. أسألك سؤالا: هب أن رجلا عنده ولد مسافر، وعلم هذا الرجل أن ولده قادم بعد أسبوع، وهو ينتظر قدوم الولد، ماذا يفعل؟ هل يبقى جالسا في مكانه على أريكته مع زوجته في بيته يردد دائما لزوجته: بكرة ابنك جاي، بكرة ابنك جاي، بكرة ابنك جاي، غدا سيأتي الولد، غدا سيأتي ولدنا؟ أم أنه سيحول الانتظار إلى أفعال، فسيقوم فيقول: ما الطعام الذي يحبه ولدنا؟ جهز الغراض. ما حال غرفته؟ والله هات لنا عمل له وجبوية ودهان، نضبط له الغرفة، جاي من السفر الولد، نحضر له الغرفة، نحضر له البيت. شو وضع السيارة اللي حطتها تحت البيت؟ صار لنا سنة مش مضوينا. قالوا: يا فلان بس تشوف لي البطارية وجهز لي إياها. أجهز له سيارته، نجهز بيته، أجهز ثيابه، أجهز طعامه، أجهز شرابه، نجهز البيت، نجهز السيارة التي سننزل فيها إلى المطار، نستقبل ولدنا مع الأولاد ونستقبله ونأخذه بالأحضان، ثم يأتي فيرانا أننا قد تحضرنا له. هل تظن أنه إن خرج المهدي، والله أعلم، إن خرج المهدي في هذه السنوات القليلة التي نعيشها بعد هذه السنوات، أي إنسان يستطيع أن يمشي مع المهدي؟ هو المشي مع المهدي وأن تكون في جيش المهدي ممن يعز الله بهم الأمة بالتمني والتحلي، وأي إنسان يمشي مع المهدي؟ طيب ما الخطوات العملية التي فعلا كنا عم بتجهز فيها للمهدي؟ أولا بناء جيل المهدي. غيرنا يا إخواني، هذا كلام ما في، مش عم نتكلم طائفي، نحن عم نتكلم واقع. الشيعة يفعلون هذا، والنصارى يفعلون هذا، واليهود يفعلون هذا، والمسلمون السنة يجب أن يفعلوا هذا. يجب أن تقوم الأمة بتربية جيش المهدي، جيل المهدي. كيف؟ وين من الربي؟ أجيال القرآن، أجيال المساجد، دورات العلمية ودورات القرآن ومجالس الإيمان، وأنتم كذلك. فإذا كان المرء ممن حضر نفسه وبنى نفسه وتعلم العلم الصحيح والإيمان الرباني والقرآن والسنة والعلوم الربانية، وبين قوسين، هذا كلام سألني امبارح أحد الإخوة فأجبته بأمر أراه الآن واجبا، أقول يا أخواني: الآن لا يجوز لأحد من المسلمين أن يبقى بعيدا عن العمل الجماعي للأمة، وإن كان من أهل الصلاة والصيام والقرآن والأذكار، يجب عليك أن تبحث عن عمل جماعي يسد ثغرا من ثغرات الأمة وأن تندرج تحته. يجب عليك، يجب عليك أن تخرج من الهوى، أن تبقى منفردا تعيش لرأسك، تأكل متى تشاء، تنام متى تشاء، تذهب متى تشاء، هذا اسمه انفراد وانعزال عن الأمة. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح منه: الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأكل الشاة القاسية والناحية، فعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، عليكم بآخر الزمان بالعمل الجماعي. أقول إخواني: أنا عندي يوم بالأسبوع مفرغ، يومين ثلاثة، شو فيني أعمل؟ شو فيني أخدم الدين؟ لازم يكون مع عمل جماعي يا إخواني، حتى إذا قدر الله وشهدت الزمن الذي سيخرج فيه المهدي أوفق لي أن أكون خلفه، لأنه ما في صفين يوم المهدي يا إخواني، ما في لونين، ما في من يقول والله يا ليك يا مهدي أنا بدي أدعي لك إن شاء الله، أنتوا امشوا وأنا بدعي لك، ما فيش، حيكون هو الخليفة. الخليفة إذا أمر لابد أن تطيع، وإذا تكلم لابد أن تسمع، وإذا مشى لابد أن تتبع، وإذا تخلفت عن اتباع المهدي في الزمن الذي سيخرج فيه المهدي فأنت متخلف عن خليفة ذلك الزمان. فالأمر مش بالادعاء، والأمر مش بالكلام. كيف ستبدأ الملحمة الكبرى وكيف سيتقاتل المسلمون مع الروم، وكيف سينزل المسيح عليه السلام في الملحمة الكبرى وسيقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب إن مد الله تعالى في أعمارنا. نبين ذلك الأسبوع القادم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.